نرجو توفيق سلمى للحضور عن مسألة المهمة وهي أنها مئات من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا اللي دعوني وصلت باستمرار على هذه الحلقات والسؤال هل هؤلاء الحضور جميعهم ليسوا متزوجين؟ أليس عندهم تزويج النساء من أخوات وبنات وعمات وغيره؟ لأن هذا ما أعرف أنه يا جماعة الشيخ على أن كثرة النساء في الحضور لهذه الحلقات المفيدة والتقصير من الإخوان المسلمين خروج مسامعاتكم ترجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يأمر خير وسعيدة للنساء لأن النساء هم أجوى البني آدم في أمور دينهم وعلى الفرقين يدمروا أو يدعون التعامل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.